Second law of faith. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءة من كتاب منهج السالكين في ضيع فقه الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، وما زلنا في كتاب النكاح ونحن في ليلة الأول من ربيع الأول ثاني على خلاف على شايف خلاف تشهد الله لا إله إلا الله. طيب، ليلة الثاني من ربيع الأول لعام 28/400 الموافق ليلة 21 من الشهر الثالث لعام 2000. طبعا نحن ليلة ايش؟ الأربعاء. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب شروط النكاح، وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر، وهي قسمان: صحيح كاشتراط أن لا يتزوج عليها أو لا يتصرف ولا يخرجها من دارها أو بلدها أو زيادة مهر أو نفقة ونحو ذلك، فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: الله عليه وسلم، إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروض. متفق عليه. ومنها شروط فاسدة كنكاح المتعة والتحليل والشغار، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة أولا ثم حرمها، ولعن المحلل والمحلل له، ونهى عن نكاح الشغار وهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه آخر موليته ولا مهر بينهما، وكلها أحاديث صحيحة. باب العيوب في النكاح: إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعد به قبل العقد كالجنون والكذاب والبرص ونحوها فله فسخ النكاح، وإذا وجدته عينا أجل إلى سنة، فإن مضت وهو على حاله فلها الفسخ، وإن عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه، لحديث عائشة الطويل في قصة بريرة: خيرت بريرة على زوجها حين عتقت. متفق عليه. وإذا وقع الفسخ قبل دخول فلا مهر، وبعده يستقر ويرجع الزوج على من قضى. عائشة الطويل على بنتها، عائشة الطويل، يقول عائشة الطويل بنتها، ها؟ اي والله بنت عائشة الطويل. مثل مرة كنا في الحج عندي كتاب قاعد اقرا فيه، معي واحد عام يرجعك فيه، كان اقول له شوف مكتوب جابر الطويل، طبعا حديث جابر الطويل مشهور، شوف جابر الطويل من الجماعة، شقي بس ما يصير لك. طيب، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الشروط في النكاح. قد تقدم معنا أن في فرق بين شروط النكاح وشروط النكاح، شروط النكاح وشروط في النكاح. فشروط النكاح هي التي لا يصح النكاح إلا بها: رضا الزوجين، وأن يكون بولي، وأن تكون خالية من العيوب، كأن لا تكون مثلا أو أن لا تكون محرم عليه كالمحرمات السبع من النسب والسبع من الرضاع والمصاهرة وغير ذلك، سواء محرمة إلى أمد أو إلى الأبد. المهم شروط النكاح هي الشروط التي لا يصح النكاح إلا بها، لا يصح النكاح إلا بها، كشرط مثلا وجود الولي. لكن شروط في النكاح، الباب الذي نحن بصدده الليلة، فهي تلك الشروط التي يشترطها أحد الزوجين على الآخر لمصلحة له فيها. تشترط الزوجة أو وليها على الزوج شروطا، كما يشترط الزوج على الزوجة شروطا، فهذه الشروط يجب الوفاء بها. منها شروط إذا تخلفت لا يصح النكاح بها، ومنها شروط إذا تخلفت يبقى النكاح صحيحا، لكن يبقى للزوج أو الزوجة لمن اشترط الحق بالمطالبة فيها، وإلا له الحق أن يطالب بفسخ العقد. ما معنى فسخ العقد؟ يعني حل العقد. وسنرى إن شاء الله هذه الشروط التي يبطل النكاح بها أو بدونها، أو شرط عدم أن لا يوجد أن لا يكون، وبين الشروط التي النكاح يبقى صحيحا ولكن يبقى الحق في المطالبة بتحقيق الشرط. قال وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر. ممكن يشترط الزوج على الزوجة في عقد واحد، والزوجة تشترط على الزوج، وممكن يشترط أحد الطرفين ولا يشترط الآخر شيئا. قال وهي قسمان، صحيح وفاسد. الصحيح والفاسد من الأحكام الوضعية، من الأحكام كم حكم؟ الحمد لله تكليفية 5 والوضعية 5، تكليفية 5 والوضعية 5، تعرفون أنت الخمسة، الخمسة والخمسة، لكن على سبيل الذكرى فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فمن يذكر لنا الأحكام التكليفية 5؟ الواجب والمستحب والمكروه من الله. الواجب والمستحب والحلال والمكروه والمحرم، أو قول حلال والحرام، واجب مستحب مكروه، هل تسمى إيش؟ الأحكام التكليفية 5. وهي مهمة جدا وأن نعرف معناها. فالواجب هو ما أمر الله به ورسوله أمرا لازما، يساب أثره، يساب فاعله امتثالا، ويستحق العقوبة تاركه، كالصلاة، صلاة 5، كغسل جنابة، كصوم رمضان، هذه واجبات أمر الله بها ورسوله أمرا لازما، آثاره يساب فاعله امتثالا، إذا فعله ممتثل أمر الله ورسوله، ويستحق العقاب، العقوبة تاركه، هذا الواجب. المستحب أيضا ما أمر الله به ورسوله أمرا غير لازم، يعني على سبيل الإرشاد إليه والترغيب فيه لكن لم يلزمنا فيه، آثاره يساب فاعله امتثالا ولا يعاقب من تاركه. الحرام يعني الممنوع لغة، وهو ما نهى الله عنه ورسول عنه نهيا لازما، آثاره يستحق العقوبة فاعله ويساب تاركه امتثالا. ايش معنى يساب تاركه امتثالا؟ يعني تركه لأن الله حرم، لا لأنه لا يشتهيه أو غير قادر عليه أو مش جاي على باله، وإنما تركه لأن الله حرم هذا فهو يتركه. الحلال هو ما كان فعله وتركه سواء لذاته، لأن الحلال قد يكون وسيلة للواجب فيكون واجبا، ووسيلة المستحب فيكون مستحبا، ووسيلة الحرام فيكون حراما، ووسيلة المكروه فيكون مكروها، لكن هو لذاته ما كان تركه وفعله سواء، لا يثاب فاعله لذاته ولا يستحق العقوبة تاركه. لكن هذا الحلال حسب قصده، إذا ترك الإنسان الحلال تعبدا لله ولم يأمره الله بذلك صار آثما، كما في صحيح مسلم أن أحد الذين ذهبوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسمع عن عبادته، واحد من ماذا قال؟ قال لا أكل اللحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ ذلك قال وآكل اللحم، وهذه سنتي، فمن رغم عن سنتي فليس مني. فهذا تركه للحلال تعبدا لله لم يأمره الله بذلك ولا رسوله، يكون إيش؟ قد ارتكب حراما هو لذاته حلال، كالذي مثلا لا يشتهي أكل اللحم، أو مثل محدثكم لا أشتهي السمك، ما أحب السمك. اللي يحب يعزم جزاكم الله خير لا يعزم السمك، ما أحب السمك المرة زين، متودي حايل مال أنيل لكم حظ عرفك الحظ سمك. لكن لو أن إنسانا ما ترك السمك تعبدا لله، هل هذه عبادة مشروعة؟ لا يجوز. رجل يقف بالشمس تعبدا لله، رآه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ مروه فليستظل. لو أبى وقال لا أريد أتقرب إلى الله بالوقوف بالشمس لكان آثما قد ارتكب محظورا، ألا وهو الإحداث في الدين، عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل لم يأمر بها الله ولا رسوله. نرجع ونقول أن الحلال هو ما كان تركه وفعله سواء مباح لذاته، أما إذا كان وسيلة لشيء آخر فحكم حكم ما كان وسيلة له. بقي من الأحكام المكروه، وهو ما نهى الله عنه ورسوله نهيا غير لازم، آثاره يثاب تاركه امتثالا ولا يستحق العقوبة فاعله. لكن انتبهوا أيها الأخوة الكرام، إن كثير من الناس لا سيما العوام إذا قيله كذا وكذا مكروه قال يعني محرام، مكروه قال طيب يعني محرام، كأنه عنده قسم المكروه هذا إيش؟ ملغي من الشريعة، وأنه ينتهك كل مكروه، مع أن المكروه تركه حماية للمسلم أن يقع في الحرام. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، اللي يقرب عند المحارم لأن المكروه قريب من الحرام، فإذا الإنسان استصاغ أو سوغ لنفسه أن يرتكب المكروهات فسيقع حينئذ في المحرمات، لكن الذي مكروه يتجنبه فحينئذ هو من باب أولى سيتجنب الحرام. فما كان مكروها ولا مصلحة لك في ارتكابه أو الوقوع فيه تجنبه وامتثل أمر الله ورسوله واحتسب الأجر والثواب، واجعله حماية لنفسك عن الوقوع في الحرام. هذه الأحكام الخمسة تسمى الأحكام التكليفية، الواجب المستحب الحلال الحرام المكروه، الواجب المستحب الحلال الحرام المكروه. من عيدها سعد؟ الواجب المستحب الحلال الحرام المكروه، الواجب المستحب الحلال الحرام المكروه. تقابل هذه الأحكام الخمسة، وانطولنا عليكم شوي ما حد ما دخلنا في الدرس، الأحكام الوضعية، وضعية مو معناها من دستور 62، لا وضعية وضعها الشارع علامة لغيرها، وهي أيضا خمسة: الشرط، السبب، المانع، الصحة، الفساد. الشرط، السبب، المانع، الصحة، الفساد. والكلام سبب ان قلنا وشرحنا ضربنا الأمثلة، ولكن كما تعلم الوجوه تتغير والنسيان كثير والتكرار فهم الشطار صح، فلذلك نقول هذه أحكامتك أحكام ها وضعية وضع الشارع بأدلتها تدل على الأحكام التكليفية وهي خمسة: الشرط، ها السبب، المانع، الصحة، الفساد. الآن الشيخ جرنا إلى هذا الكلام، قال شروط في النكاح ليست هذا باب الشرط الذي نقوله. الشرط الذي شروط النكاح اللي فيه أول باب، ولكن هذه الشروط التي يشترطها أحد الزوجين على الآخر منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد. فالشرط لغة العلامة، واصطلاحا الشرط ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا انعدم الشرط ها انعدم المشروط. كالطهارة شرط لصحة الصلاة، فمن ترك الطهارة عمدا مع قدرته على الطهارة فما حكم صلاته؟ باطل، لأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم. من شروط النكاح رضا الزوجين، فلو وقع عقد نكاح على امرأة لم تستأذن ولم تستأمر ولا تدع الخبر وإلا مبروك زوجتي، شو الموضوع؟ ما أنا راضي أصلا بفلان، هذا الزواج لا يصح لاختلال الشرط ألا وهو الرضا. فالشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، هذا سهل له تكملة شوي دقيقة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، هذا شوي صعبة بس بها شوي تفكير. لا يلزم من وجوده، هو يلزم من عدمه العدم، إذا عدم الشرط عدم المشروط. لكن إذا وجد الشرط فالشرط هذا لا يوجد شيء ولا يمنع شيئا. نعم انعدامه يؤدي إلى انعدام المشروط، لكن وجوده ما يوجد شيئا ولا يمنع شيئا. لذا قال ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يعني الطهارة شرط لصحة الصلاة، إذا ما في طهارة مع القدرة عليها والتعمد بتركها بطلت الصلاة. هذا إذا انعدم انعدم، انعدم الشرط انعدم المشروط، يلزم من عدمه العدم. التكملة ولا يلزم من وجوده، واحد توضأ، هل يلزم إذا توضأ لازم يصلي؟ يمكن توضأ ما يقوم يصلي، فالوضوء ما يوجد الصلاة، لكن عدم الوضوء تنعدم الصلاة. لكن وجود الوضوء هل له علاقة بأنه يوجد الصلاة؟ لا، ولا يمنع من الصلاة. فالشيء الذي يوجد الشيء يسمى سبب، والشيء الذي يمنع غيره يسمى المانع. والأحكام الوضعية الشرط سبب المانع. لما قالوا في الشرط ما يلزم من عدمه العدم أرادوا أن يميزه عن السبب والمانع، فقال ولا يلزم من وجوده وجود، فالذي يلزم من وجوده وجود هو ماذا؟ السبب الذي إذا وجد أوجد الشيء الآخر. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يعني ولا يلزم من وجوده عدم، وذاك هو المانع الذي إذا وجد عدم غيره. فمثلا عقد النكاح الصحيح سبب لاستمتاع أحد الزوجين بالآخر، وسبب لإثبات التوارث بينهما. فعقد النكاح سبب للتوارث بين الزوجين، وجد عقد النكاح وجد التوارث، فالسبب ما يلزم من وجوده، قولوا معي الوجود. طيب الشرط ما يلزم من عدمه العدم، السبب ما يلزم من وجوده وجود، المانع ما يلزم من وجوده عدم. كالمرأة إذا حاضت فالحيض يمنعها من الصلاة والصيام فيسمى مانع، وكالقاتل الذي يقتل مورثة فالقتل مانع من موانع الإرث، واضح؟ فالمانع إذا وجد عدم، السبب إذا وجد أوجد، الشرط إذا وجد لا يوجد ولا يعدم، ولكن إذا عدم عدم يلزم من عدمه العدم. هذا ترى لي سهل ولا صعب؟ الآن نشوف سهل ولا صعب. ما الذي يلزم من وجوده عدم؟ الشرط ولا السبب ولا المانع؟ ما الذي يلزم من وجوده العدم؟ المانع. طيب ما الذي يلزم من عدمه العدم؟ الشرط. طيب ما الذي يلزم من وجوده وجود؟ السبب. طيب ما الذي يلزم من عدمه العدم؟ الشرط. طيب ما الذي يلزم؟ ما الذي لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم؟ ضاع. ما الذي لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم؟ الشرط. إذا وجد لا يوجد شيئا ولا يعدم شيئا، لكن إذا عدم انعدم المشروط له. هذه يعني صحيح فيها صعوبة لكن ليست يعني بذلك. وأنا ما زلت أتذكر قبل أكثر من 10 سنوات واحد شوي كبير بالسن، مو كبير كبير بس أكبر مني يعني، جاي درس الفجر بده يستفيد وكذا، قال له صار مطول عنده دروس جاي حضر. أول ما حضر قدر الله نصيبا إيش كنا نتكلم فيه، ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من وجوده وجود العدم، ما يلزم من وجوده الوجود ما يلزم من وجوده عدم. آخر شيء طلع راح قال حق اللي داز عليه، قال ما فهمت ولا شيء ولا رجع من عقبه. مع أن سبحان الله حتى وأنا أتكلم هذا الكلام أنا أراه سهل جدا جدا، لكن هل أول ما تعلمته كان سهلا؟ أول ما تعلمت أيضا بعدها علامات استفهام، شو السالفة وجود عدم؟ مثل الأخ أحمد مبطل عين بس شوف عيون بطل بس ما أدري شو السالفة ولا تدري شو السالفة. ما الذي يلزم من وجوده عدم؟ وجوده عدم. قال الشيخ أنا ثمين حق واحد كويتي بعد، قال فاهم؟ قال إن شاء الله. قال فاهم؟ قال إن شاء الله. قال عراسك شماغ؟ قال نعم. قال ليش ما قلت إن شاء الله؟ لأنه مو فاهم قال إن شاء الله. يبقى عراسك شماغ؟ متأكد أنها لابس شماغ؟ قال نعم. ليش ما قلت نعم فاهم؟ طيب الحيض بالنسبة للمرأة وحكم صلاتها وصيامها إيش يعتبر؟ أحمد مانع. ستر العورة ستر العورة بالنسبة للصلاة شرط، لكن هل يشترط واحد ستر العورة لازم يروح يقوم يصلي؟ هالناس ايش كذا ستر العورة مو قاعد يصلي. اذا ما ايش لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لكن لو تعمد إنسان وصلى كاشف لعورته مع قدرة في حال سترية وتوفر الستر عنده فصلاته باطل لأنه يلزم من عدم الشرط عدم المشرط. طيب القرابة بين الحي والميت توجب التوارث بينهما، فماذا تسمى القرابة حينئذ؟ هنا ناصر سبب للميراث صح؟ سبب للميراث. إذن ما كان يلزم من عدم العدم يسمى شرط، يلزم من وجوده وجود يسمى سبب، يلزم من وجوده عدم يسمى مانع. الهدية بالنسبة للمحبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، شنو تعتبر الهدية؟ مانع ولا سبب ولا شرط؟ تهادوا تحابوا فؤاد ها سبب صح؟ وجدت الهدية هي السبب لوجود المحبة صح؟ طيب عقد النكاح بالنسبة لثبوت المحرمية، صار زوجها يسافر فيها يجيبها يخلو بها، فماذا يسمى عقد النكاح بالنسبة للمحرمية؟ شرط. وجد سبب صح؟ طيب إذا ما يلزم من عدم العدم شرط، ما يلزم من وجوده وجود سبب، ما يلزم من وجوده عدم اسمه مانع. الآن عرفنا ما شاء الله 5 أحكام تكليفية وثلاث أحكام وضعية، بقي إيش؟ الصحيح والفاسد، وجرنا هذا كله إلى الصحيح والفاسد. وإن شاء الله استفدنا ولا لا؟ ولا ما منه فائدة كلام منه فائدة. طيب الصحيح والفاسد. الصحيح في صحيح في العبادات وفي صحيح في العقود، والفاسد في فاسد في العبادات وفي فاسد في العقود. فاسد وصحيح في العبادات وفي العقود. فصحيح في العبادات مثل الصلاة الصحيحة، صومك صحيح، أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم، صومك صحيح. مثلا قال آخر صليت كذا وأدركت كذا وقرأت كذا ثم نسيت ثم سددت السهو، صلاتك صحيحة. في صحيح في العبادات وفي صحيح في العقود. عقد النكاح فلاني صحيح، عقد البيع الفلاني صحيح، عقد الإدارة الفلاني صحيح. كذلك في صحيح وفاسد في العبادات والعقود. صومك كذا وكذا فاسد، هذا في إيش؟ فساد في العبادة. صلاتك باطلة، حجك فعلت كذا كذا باطل. طيب في فاسد أو باطل أو فاسد في العقود. نكاح المتعة نكاح باطل فاسد، نكاح الشغار فاسد، بيع الغرر عقد فاسد. إذن الصحة والفساد تكون في العبادات وفي العقود، في عبادات صحيحة وعبادات فاسدة، وفي عقود صحيحة وعقود فاسدة. فماذا نعرف الصحيح والفاسد؟ قالوا الصحيح في العبادات ما برئت به الذمة وسقط به التكليف، ما برئت به الذمة وسقط به التكليف، كالذي قام وأتى بالصلاة بشروطها وأركانها وسلم الحمد لله، نقول صلاتك صحيحة. كيف صحيحة؟ لأن برئت ذمتك وسقطت عنك صلاة الفجر لأنك صليتها بشروطها وأركانها. قم صليت الحمد لله. كيف صليت؟ كذا كذا بالشروط التسعة وبالأركان 14 وأتيت بها كاملة وسلمت، صلاتك صحيحة. كيف حكمنا على صحيحة؟ لأن برئت بها الذمة وسقط عنك التكليف، التكليف اللي عليك سويته وسقط، يعني انتهيت منه. يقال عن العبادة إذا سقط التكليف وبرئت الذمة عبادة صحيحة. العبادة الفاسدة سهلة روالي، ما لم تسقط بها الواجب ما لم ولم تبرأ بها الذمة، لم يسقط التكليف ولم تبرأ الذمة، يقال عنها عبادة فاسدة، عبادة فاسدة. في العقود العقد الصحيح والعقد الفاسد، ما ترتبت عليه آثاره يقال عنه عقد صحيح، وما لم تترتب عليه آثاره يقال عنه عقد فاسد. إيش آثاره؟ كل عقد بحسبه. ولنأخذ مثلا على سبيل المثال عقدين اثنين، عقد النكاح وعقد البيع. العقد الصحيح في النكاح ما ترتبت عليه آثاره، ماذا تترتب عليه من آثار؟ أن تحل هذه الزوجة لهذا الزوج، وأن يثبت بينهم التوارث، وأن تثبت له القيومية، وأن تثبت عليه لها النفقة، وأن تثبت المحرمية، وأن يحل أحدهم الآخر بالاستمتاع، وأن تثبت المصاهرة، وصارت زوج أم زوجته صارت حرام عليه. كل هالأشياء التي تترتب على هذا العقد إذا صار صحيحا ترتبت عليه آثاره، فما ترتبت عليه آثاره يقال عنه إيش؟ عقد صحيح، وما لم تترتب عليه آثاره يقال عنه عقد فاسد. أعيد وأكرر لأن عندنا قاعدة أن التكرار فهم الشطار، أن الصحيح والفاسد كما يكون في العبادات يكون في العقود. والصحيح في العبادة ما سقط به التكليف وبرأت به الذمة، الفاسد في العبادة ما لم تبرأ الذمة ولم يسقط التكليف. الصحيح في العقود ما ترتبت عليه آثاره. الفاسد في العقود ما لم تترتب عليه آثاره. واضح؟ الصحيح والباطل، عفوا، الفاسد والباطل، ما الفرق بينهما؟ لا فرق. الباطل فاسد والفاسد باطل. يقال مفسدات الصوم ويقال مبطلات الصوم، إلا في بابين اثنين من باب الفقه فرق الفقهاء بين الباطل والفاسد. الباب الأول في النكاح قال نكاح باطل ونكاح فاسد، والباطل هو ما اتفق العلماء والأمة على بطلانه، يقال عنه نكاح باطل كزواج ذوات المحارم. ونكاح الفاسد ما اختلف في صحته، والراجح أنه لا يصح كالنكاح بغير ولي، فالنكاح بغير ولي يقال عنه فاسد، ونكاح ذوات المحارم باطل، فرقوا بينهما. والفاسد في باب آخر فرقوا بينهما في الحج، قال حج نسك باطل ونسك فاسد. فالنسك الباطل هو الذي اختلت شروطه أو أوحى شروطه أو اختل أو لم يأتي بأحد أركانه فهو حج باطل. والحج الفاسد هو إذا وقع الرجل أو جامع الرجل زوجته قبل التحلل الأكبر يقال عنه فسد نسكه. وبقية الأبواب، ها، الباطل فاسد والفاسد باطل. نأتي الآن بعد هذه المقدمة قسمان الشروط في النكاح. شروط في النكاح، ها، هي التي ايش يشترطها على الزوجين على الآخر، غير شروط النكاح. شروط النكاح التي لا يصح النكاح إلا بها. شروط في النكاح هي التي يشترطها على الزوجين الآخر لصالحه، شيء لنفسه يشترط على الزوجة أو الزوج تشترط على الزوج، ولا ما لا تعقدون عليها إلا تتفرغ عليك الأوقات. طيب، قال شرط صحيح كاشتراط. لما قال كاشتراط يعني هذا على سبيل المثال، ولا الشروط كثيرة، أي شيء أي شرط يصدر تشتهي المرأة ويشتهي الزوج يضعه على الآخر يقال عنه شرط في النكاح، لكن بشرط أن يكون شرطا صحيحا. طيب كيف نعرف هذا الشرط صحيح؟ قالوا الشرط الصحيح هو الذي لا يخالف أصل العقد ولا يحل حراما ولا يحرم حلالا. لو قالت المرأة أنا أوافق على الزواج من هذا الرجل لكن بشرط ألا لا نتوارث. شو لا تقول وعلى كيف مت يلا مع السلام الورث. رب العالمين يقول ايش؟ ولكم نص ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد، فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. قالت نعم انا ارضى بهذا، لكن الشرط شرط لهذا الزواج ان لا احل له ولا يحل لي. اصلح هذا. إذن اذا احل حراما او حرم حلالا صار هذا الشرط فاسدا، اذا لم يحل لم يحرم حلالا ولم يحل حراما ولم يخالف اصل العقد والمقصد منه فهو صحيح. واضح؟ الان سيضرب امثله للشروط الصحيحه وامثله للشروط الفاسدة، لكن أعيد وأكرر ماذا؟ أن ما سيذكره الشيخ على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. قال كاشتراط أن لا يتزوج عليها، هذا ما يدري عن النساء ترى، وبعضهم يقول لا تفتح علينا أبواب مؤلف تحت هذا الشيخ اللي قال ما يصير. ها، هذا شرط وصحيح عند عقد النكاح. قالت المرأة وقف يقول حق الشيخ يشرط عليه يكتب أن بشرط أن لا يتزوج عليه. يبي ما يبي ضرب السمح، لكن الرجل سائل لعابة ما صدق توافق عليه قال موافق والله توب، وهالنوب أصلا أكثر الشباب اليوم مشروط وخالص، أصلا ما له أمل تزود مشروط وخالص بدون لا تشرط عليه، شد بلاده جاي مشروط وتركيبته مشروط أصلا وينه. المهم لو اشترطت المرأة على من أراد أن يتزوج بها شرط أن لا يتزوج عليها، فهذا الشرط، هذا الشرط صحيح. فإن قال قائل أليس هذا الشرط يحرم ما أباح الله؟ واكثر الناس يستشكل هكذا يقول ايش هذا حرم ما اباح الله، وانت توقع ان الشرط الفاسد هو الذي ها يحرم حلالا او يحل حراما. فالجواب هذا ليس فيه تحريم ما احل الله، هذا ليس فيه تحريم ما احل الله. اما قالتك حرام ولا قالتك حرام الزوج، انت على بر، انت دائما تقدم قالتك تحب انك تتزوجها ولا تتزوج عليها، أهلا وسهلا. ما تحب دربك سمح، روح خطب واحدة ثانية، ها هذا ما في شيء لا بأس به، وليس فيه تحريم ما أحل الله. كما لو اشترط قالت إيش شرط أن يكون لي سكن مستقل مناسب لوحدي، ما تسكنني مع زوجتك الأولى أو مع والدتك أو مع أخواتك، ها هل حرمت حلالا؟ لا. أليس من الحلال أن يسكن الرجل مع والدته ولا مع ذويه أو مع أهله؟ بل حلال، لكن لا تريد هذا، تريد سكن وحدها، تبي ما تبي ما تشوف شر. فوافق على هذا الشر، هل يقال أنه حرم حلالا؟ لا. واضح؟ هذا لا بأس به. فلو اشترط ذلك الشر، طيب لو أن شخصا ما صدق أنه يحصل هذا الشر، هذا الموافق على الزواج، قال شرطك ما تزوج، قال شرط وقع، قال وقع، ثم بدا له ان يتزوج، شو يصير؟ لا الحق ان تطالب بالفسخ، ما نمطلق، ما انت مطلق جيب العقد اقرا القاضي، لا شرط عليك، انت موقع وموافق. فحينئذ ماذا يفعل القاضي؟ يفسخ العقد حتى لو ما هو غير موافق. لماذا؟ لانه اخل بالشرط. واضح؟ لكن ما يعني انه ما يستطيع يتزوج، لكن سيؤدي زواجه وخلاله بالشرط الى ان لها الحق ان تطالب بفسخ العقد. طيب اشترطت ثم بدا لها ان تتنازع عن هذا الشرط، ها لا بأس، قام يقنعها، قام يقنعها، والله اعطيك، والله ادلك، والله ارضى، والله كذا، قالت روح خلصني، روح اتزوج بالشرط عليه، قالت انك مو شايف شيء، روح، هذا لا بأس به، لأن حقها الشخصي وقد تنازلت عنه. كما لو اشترطت على صاحب شركة، اشتريت منه غرفة نوم، قلت له الشرط مع التوصيل والتركيب، مع التوصيل والتركيب، يوم شفت متى؟ قال والله بس سيارتنا ترى مزدحمة ما توصل لبعد 3 أيام، كتبه خلاص لا تركب لي وتوصل لي، أنا أجيب سيارة من عندي وأنا أشيل بضاعة وأنا أوصل وأركبها، مع أن شرط عليه في العقد إيش؟ مع التوصيل والتركيب، لكن هذا حقي ثم تنازل عنه. لا بس، لكن لو أن لما صارت تم العقد قال لا أنا ما أوصل ولا أركب، أنا شارط عليك وموقع، قال لا أفسخ، قال لا ما أفسخ، لا يأتي القاضي ينظر، نعم إما توصل وتركب وإلا نفسخ العقد ورجع الفلوس. إذن هذا الشرط إذا اشترط أحد الزوجين على الآخر وأخل بالشرط، فللآخر أن يطال بفسخ العقد لإخلال أحد الزوجين أو لإخلال الزوج الآخر بالشرط. طيب هذا الشرط ما حكمه؟ ما حكم الوفاء به؟ يجب الوفاء به ما دام اشترط عليك ووافقت على هذا الشرط، يجب أن تفي بالشرط، لأن هذا الشرط عقد، ورب العالمين أمرنا بالوفاء بالعقد، ومن صفات المؤمنين الوفاء بالعقود، بل أن الشرط في النكاح أوجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح إن أحق ما أحق الشروط أن توفي بها إيش؟ ما استحللتم به الفروج، يعني شروط في النكاح. فإذا هنا اتضح لنا أنه إذا قالت له الشرط أن لا تتزوج عليه ووافق على ذلك الشرط صحيح، وأن لا يتسرى يعني لا يطأ مملوكة له، والتسري من السرية، وهو لأن غالب الرجال يتسرى بالسر دون علم زوجته. فقالت له آه نوافق لكن ما تتسرى، مالك سبيل إلا زوجتك، تبي تبي ما تبي. فوافق على ذلك فيجوز. وأن لا يخرجها من دارها، هذا رجل تقدم امرأة قالت لحظة أنا عندي فيلا دورين وسرداب ودوانية، لا دوانية كيربي بعد برا، شرط أنك ما تطلعني من بيتي. هذا المطلوب أصلا صار من متى أنا أدور هذا؟ ها المهم قالت شرط. قد يقول قائل يعني ما تطلعها من دارها زين ولا الدار عليها، لكن لا، بعض النساء تقول بالشرط ألا أخرج من والدتي، والدتي مريضة تزوج شرط في بيت أهلي عند والدتي. قد يكون هذا مكانه بعيد أو ببلد أخرى، قالت أنا شرط عليك ما أترك والدتي حتى يتوفاها الله أو يتوفاها الله، تتزوج في بيتنا. وافق الزوج على ذلك، لزمه أن يلتزم بهذا الشرط. وعلى كل حال أن في دارها سيكون لصالحه، واضح؟ أو بلدها، أو بلدها، هذا بعد بعض النساء تشترط، وهذا مر عليها. واحدة فتاة أراد الزواج من عمها من حايل، فقالت أنا كويتية وأنت ولد عم، ما أروح السعودية ما أسافر معها. هذه طبعا أكثر الناس يقول أنا حطرق لي بعدين، قال لي موافق، يقول بعدين عاد أدبر نفسي ولا أقنعها ولا ولا إلى آخره. لكن هناك من تشترط ألا يسافر بها من بلدها، ومنهن من تشترط ألا يخرجها من بيتها أو دارها، وألا تفارق والدتها أو إلى آخره. شروط هذه صحيحة ويجب الوفاء بها. أو زيارة مهر، كما تعلم أن المرأة تستحق مهر المثل بمستوى أخواتها، بنات عمها، بنات بلدها. قالت هذا لا، ولكن أنا عندي دراسات عليا وشهادات ومعاشي الكذر، تبي صحيح اللي بنات عمي وخواتي كلهن على 5000، لكن أنا أبي 10، تبي تبي ما تبي كيف؟ قال 10 10. عرفتم؟ هذا أيضا يجوز، صح؟ طيب زيارة مهر، طبعا أنا في خلال يعني كتاباتي للعقود أكبر مهر مر علي 5000 دينار، صكة و5000 دينار يعني. وفي ناس دينار والله أعلم عاد كم ينق بعدين، لكن دينار هالكلام، لكن في واحد 50000 الله وكيلك. طيب هل كم واحد يتزوج فيها؟ ها هل يتزوج 4 راحل 50000؟ لا مع غرف النوم والتأثير. طيب المهم 50000. قال أو زيادة مهر أو نفقة تستحقه نفقة مثلها، مثلا 200 دينار بالشهر 150. قالت أنا بالذات أبي 400، تبي تبي ما تبي كيف، ووافق على ذلك، هذا جائز. ونحو ذلك، لما قال نحو ذلك يدل على ماذا؟ على أن باب الشروط مفتوح، بشرط إيش؟ أن هذا يكون الشرط أن يكون صحيحا، يعني لا يخالف أصل العقد، ولا يحل حراما ولا يحرم حلالا. الشروط اليوم خلال واقع عملي أكثرها ماذا؟ أن تكمل دراستها على اوتوماتيكيا، أنها إيش؟ تتوظف، وبعضهم يقول أنها تأخذ سيارة، وبعضهم عاد يقول إيش؟ أن ما يمس ما يمس إيش؟ راتبها. بعض ما كذا، واحد مرة شايف ركب راسه قال أبدأ أكتب يعني قال أكتب أقول لك أن الشرط أن راتبها ما أخذ منه ولا دينار، راتبها لها خلاص، هذا يعني شرط عرفي ومعروف. قال لا ما في معروف اكتبه. لكن واحد شايب مرة عمره فوق 80 قال شرط انه يجر عندي وبمية 150. يا حج يحب خشمة يحب راسه، قال ابدأ الشرط صدعي انه يجر عندي وبمية 150. حاولنا فيه ضيع علينا الوقت، قال ابدا اتحاول شرط ان ازوجه، شرط ان يسكن عندي حجار و150 للشهر، وسجلنا وعاتبوه للمحكمه على قال شلون شكعت، قلت والله ايش اسوي، واحد شايب ثاني فوق 80 عمره ولزم علينا الا ياجر عندي وحددها وب150، كتبنا خافنا منه. قال لا تعيد مرة ثانية. قلت أصلا هذا ما راح ينعاد الله على طيب المهم أن قول المؤلف دقيق، قال ونحو ذلك، لأن هذا على سبيل المثال إذا قال كاشتراط. طيب قال فهذا ونحو كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، متفق عليه. حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ومنها شروط فاسدة كنكاح المتعة والتحليل والشغار. نكاح المتعة نكاح نكاح باطل، وإذا اشترطه أحد الزوج الآخر فهو شرط فاسد، وهذا الشرط الفاسد يلزم منه إيش؟ فساد العقد. هذا نكاح المتعة لا ليس فاسد بنفسه فحسب، بل يفسد عقد النكاح. في بعض الشروط فاسد بنفسه لكن العقد صحيح، كما لو اشترط أن لا مهر لها. المهر من واجبات عقد النكاح وليس من شروطه. يعني لو تزوج الإنسان غير مهر الزواج صحيح لكن تطالبه بالمهر، ما حدد المهر تعطى مهر المثل حسب يسر وحسب عسر، لكن الزواج صحيح والعقد مستمر حتى لو ما دفع أحد مهر. لكن نكاح المتع والتحليل والشغار أنكح محرمة وشروط فاسدة تفسد عقد النكاح. نكاح المتعة كان جائزا، تذكر حديث يمكن أكثركم يحفظه أو كلكم، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وأما النكاح المتعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال في النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد أذنت لكم في المتعة وإن الله حرم المتعة إلى يوم القيامة. فكان حلالا ثم أصبح حرام، وعند الرافضة ما زال جائزا، ويحقدون على عمر الخطاب ويزعمون قبحهم الله أن الذي حرم متعة النكاح عمر، وليس أمر كذلك، الذي حرم نكاح المتعة النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه مسلم الحديث من حديث علي رضي الله عنه، وكان عمر رضي الله عنه تطبيقا لهذا المنع قال لا يأتي رجل قد تمتع إلا غيبته بالحجارة. واحد متزوج عند زوجة راح تزوج واحدة ثانية نكاح متعة، ونكاح المتعة نكاح باطل فهو بمنزلة الزنا، أقول بالحجارة. وكان عمر شديدا في دين الله، باب كسر فجاءت الفتن رضي الله عنه وأرضاه. ما كان ظالما حاشاه، ولكن كان قويا بالحق، قويا كان قويا بالحق. فلذلك قال لا يأتيني رجل أسمع عنه قد استمتع إلا غيبته بالحجارة. فاشتهر عمر بإيش؟ بقوته في الحق، فظن أعداء الإسلام والمسلمين والصحابة أن عمر هو الذي منع المتعة، والصحيح أن الذي حرمه هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ذاك النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الفتح قال كنت قد أذنت لكم بالمتعة وإن الله حرم المتعة إلى يوم القيامة. وجاء في أحاديث. ونكاح المتعة نكاح مؤقت بشهر بأسبوع، بحيث متى ما انتهى ما اتفق عليه من الوقت انتهى عقد النكاح من غير طلاق ولا فيه عدة ولا توارث بينهما، وحينئذ هو يختلف عن النكاح بنية الطلاق. فالنكاح بنية الطلاق يختلف عن نكاح المتعة، لأن نكاح المتعة احسب على صابعك، ها؟ نكاح المتعة لا يتوارثان، بينما النكاح بنية الطلاق لو مات أحدهم أثناء النكاح يتوارثان. نكاح المتعة لا طلاق فيه، وإنما ينتهي بانتهاء مدته مثل عقد الأجار، بينما النكاح من الطلاق ينتهي بالطلاق، يفارقها بالطلاق. نكاح بنية الطلاق تعتد إن طلقها وتعتد إن مات عنها، عدة طلاق وعدة وفاة، وتخالعه أو يخالعها. بينما نكاح المتعة ما في عدة، لا وفاة ولا عدة طلاق، وإنما استبراء بالرحم، تأكد أنها ما هي حامل من زوج الأول ثم تزوجها آخر. فيختلف اختلاف كبير هذا عن هذا. ما حكم نكاح بنية الطلاق؟ مختلف فيه، ويجوز منه صورة أجازها العلماء، وهو إذا كان الرجل قد سافر وخشي على نفسه أن يقع في الفتنة، إما أن يتزوج وإما سينفتن، وهو في نيته أنه لو تزوج لن يستمر بهذا الزواج، وإنما إذا أراد أن يسافر طلق وسافر، فأجاز علماء لمثل هذا أن يتزوج. واضح؟ يقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: وقد يجعل الله بينهما مودة ورحمة فلا يطلقها. وهذا كثير، كثير من الناس راح سافر يدرس قال أخذ لي واحدة على ما أسافر أشوف أنا مرجعها وياه. وقد يقسم الله بينهما ولد فلا يطلقها ولا يفارقها، لكن كثير من الناس استعمل هذا الإذن من بعض العلماء أو مما جوز العلماء فتوسع فيه، فأخذ يتزوج ويطلق، بل يسافر من أجل الزواج والطلاق. عند الزواج مستور ولا يخاف على نفسه الفتنة، طاق له أسبوع تذكرة راح بلد الفلانية أخذ له واحدة اثنتين طلق ورجع، وحاد الذهاب والإياب ولا يخشى على نفسه، في بلده كان مستورا وله زوجة أو زوجتان ويفعل ذلك. فهذا شدد به الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، حتى من آخر ما سمعت أنه قال، سمع الشيخ بنفسه قال لما أكثر بعض الشباب من هذا، والشباب المتدين لاحظ، لأن الشباب الفاسد الفجار الزنات يدري ماذا يفعل، يذهب يزني ويرجع، هذا لا، مطوع دايب على دين يروح يعبد بالبنات بالزواج ويرجع. فقال الشيخ ابن عثيمين: أخبرهم أنهم زنات، أخبرهم أنهم زنات، يذهب ليعبث ويرجع، ها باسم ايش؟ انه عقد زواج. حتى ان بعضهم حاط له دفتر بيده، هو يعقد وهو يطلق، وراح رايح راد رايح راد رايح راد، نسأل الله العافية. المهم ان نكاح المتعة محرم وباطل. التحليل هو ذاك الرجل التيس المستعار الذي يؤتى به ليتزوج امرأة قد طلقها زوجها كم؟ ثلاثا، فلا تحل له، فيتزوجها من أجل أن يحلها للأول. هذا المحلل قد لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم ودع عليه باللعنة يطرد من رحمة الله. فنكاح التحليل بهذه النية حرام وباطل. الشغار هو أن يزوج الرجل موليته بشرط للزوج فلاني أن يزوجه موليته، هذا عند أخت وهذا عند أخت، أو هذا عنده بنت وهذا عنده بنت، أو هذا عند أخت وهذا عنده بنت، قال تعال مهرهم البنات، أزوجك ابنتي مقابل أن تزودني ابنتك مساكين البنات، أو أول مرة طلع بنت مسكينة ترى كل ما أكلي الرجالي بس هالمرة. المهم أو يقول أزوجك أختي مقابل تزودني بنتك، أو أزوجك أختي تزودني أختك، ما في مهر. مهر ابنتك أني أعطيك ابنتي، ومهر ابنتي أن تعطيني ابنتك، هذا من أنكحة الجاهلية محرم. لكن لو جاء كما يفعل كثير من الناس أبناء عمومة قالوا جاي نخطب بنتكم لولدنا، قال بعد إحنا نبي بنتكم لولدنا، قال توكل على الله، هذا الولد دفع مهرا لابنة عمه، وذاك دفع مهرا لابنة عمه، هذا لا بأس به. أما أن يكون المهر هو البنت نفسها فهذا نكاح الشغار المحرم الباطل. واضح الكلام؟ واضح ولا نص نص؟ واضح. طيب، قال ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة ثم حرمها، عرفنا، ولعن المحلل والمحلل له، المحلل والمحلل له، واضح. ونهى عن نكاح الشغار، عرفنا، وهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته، ولا مهر بينهما. وهذا كلها ما مضى أحاديثها، كلها أحاديثها صحيحة، والله تعالى أعلم. حد فاهم؟ في حد فاهم؟ في؟ طيب، حد السؤال؟ تفضل. أنت رقم واحد، رقم اثنين؟ اثنين. أنت ثلاثة، أنت كم؟ أربعة. مسعد خمسة، الراشد ها؟ عبد الرحمن الراشد. إيه، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، احفظ رقمك، عشرة، هدع، ها انت اكيد عشرة، هدع بس عشرة، عشرة غيره، احدى عشر، اثنى عشر، خلاص كل واحد يحفظ رقمه، ترى ما في غير هالدرزة، لا ترفع يدك بعدين. تم اتفقنا؟ واحد أيه. يعني هذا مختصر في الكتب موسعة ممكن تتكلم. اثنان في حد كتب الفروق خذ من عطا الله. ثلاثة شيخ لو رجل اشترط عليه زوجته مثلا بيت خلينا نسجل سجل باسمه بيت وسجلها باسمه الله اكبر والله ما اكلت اكل بعد فتره علم ان تخونه او كذا هل له حق ان لا خلاص اذا وهب اياه سجل باسمه ما له ما له حق في شيء ها اذا علم خارج ما له طيب اربعه الحج الباطل أن يخل بشرط من شروطه أو بركن من أركانه كما لو ارتد أو ما وقف بعرفة فات الوقوف بعرفة يبطل حجه. خمسة عدة المطلقة ما هي؟ أنت ما راح تستمر معنا بالكتاب، احنا ما زلنا في الزواج، خلنا نتزوج عشان نظن. سيأتي العدد إن شاء الله. إذا كانت من ذوات الحيض ثلاث حيضات، إذا كانت حامل حتى تضع حملها، إذا كانت يائسة أو صغيرة ثلاث أشهر. واضح؟ إذا كان غير مدخول بها ما لها عدة، إذا كان مخالعة على عوض استبراء حيضة. طيب ستة التسرع يعني يطأ مملوكته سرا سبعة بارك الله فيك في بعض المجتمعات يكون العقد الثاني أن رجل يتزوج على زوجته ده بيكون شرط ضمني مش منصوص عليه العقد شلون ضمني يعني لو علمت الزوجة أنه ينوي أن يتزوج عليها فلن توافق ضمن العقد يعني وما شرطت عليه لم تشرط خلاص له أن يتزوج. طيب كم أنت رقمك؟ ثمانية مش ثمانية تسعة شرط زواج الشغال إذا تم تمشي باطل ها أي لهم عيال وكان شغالا أكيد الشغال موجود بدون مهر بدون شيء لا البدل قلنا خير كنا صادق تبدل لكن مهر فيه ولا برضا البنات ولا شلون ما تدري حتى من أول ما الإسلام ما شاء الله انتشر هذا الجاهلية ها باطل لا في مستمع المجتمعات الكلام لحد الآن في الصومال لا حول الصومال هذا متى تركدون دم متى تصل عوادم لما إحنا ذبح ذابح بس خلاص يا أخي ما تفتح لك بقى إلا مقاديش يوم ضرب ضرب بس الله لا ترى أكثر أزيد من العراق ترى ولا ها كم سنة حن إيه كم سنة الله أكبر راحت أجيال بس الله لا طيب إذا حصل نكاح شغار فهو باطل فإذا ظن الشيبان أنه صحيح فالأولاد شرعيون ويلزمه إعادة عقد النكاح كم رقم كمل؟ عشرة يعني العقد لما يعقد حتى تكون هذه زوجة لهذا الرجل وهذا زوج لها ها؟ زوج بس بشرط ان ما تكون لك ولاية علي ولا او لا تستمتع ولا استمتع اصلا العقد للاستمتاع العقد حتى ايش يثبت التوار تثبت الاحكام الزوجية اما الزوج هو ما هو زوج ما يصير هذا باطل يا شيخ اي ما يوجد الا به لان ركن اركان الزواج ان يكون زوج وزوجه ورضا وزوج. طيب كم قلنا؟ يعني مثلا باطل مثلا في البيع، ابيعك لكن بشرط انك ما تملك ما بعتك اياه، حصل البيع تمليك مبادر فاتملك، تبيعني سيارتك وما املكها شو؟ ها؟ اي يناقض العقد نفسه، يناقض اصلها، اصل عقد البيع ليمتلك، الزواج لتكون زوجة لك وتكون زوج لها. اذا عقدت زواجا ولا تكون زوجة لك اذا ما صار زواج. عدم الانجاب لا. هذا عاتي يعني يجوز او لا يجوز مسألة اخرى. بس الزواج صحيح. طيب انت كم؟ 10؟ 11؟ شرط عدم التسلل. يأثم إيه؟ إن حق ما حق شروط بالوفاء ما استحللتم إيش به الفروج. 12 بيعتان فيها اختلف العلماء في تفسيري، أحسن تفسير له هو بيع العينة، بيع بالأجل، هذه البضاعة فلانية بالأجل بـ10، أعطيتك إياها سجلت عليك طالبك 10، رحت لفة وجيت رجع قلت تشتري بـ8 نقدا، والله وش بالله أعلم تني مو شايفة، أشتريها وأعطيك نقدا، كم طالبك يسجل بالدفتر؟ 10، فبدل لا أعطيك 8 ترجع 10، لا عملنا العينة هذه حتى نحتال ونصل إلى الربا. في هذا بعض العلم يقول ان هذا بيع يقول يعني بيع ان بالاجل بـ10 نقدا بـ8، هذا يقول بيعتين في بيع، هذا مختلف هل هو تفسير هكذا ولا لا، لكن عامة الفقهاء بجواز هذا البيع نقدا 8 بالاجل 10، الراجح انه جائز. 12 خلاص، والله تعالى اعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. حد فاهم شيء؟